صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم فصل لربك وانحر بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم ورأيت الناس يدخلون في دين الله